يوم القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سطور مضيئة من تراثنا العربي. وعند الحاجري في طريق العشاق العرب الكبار، تلك الصفوة من العشاق العذريين أمثال مجنون ليلى قيس بن الملوح، ومجنون لبنى قيس بن ذريح، وجميل بثينة وكثير عزة وعروة عفراء وغيرهم، يمضي في طريقهم ويسير في دروبهم الشعرية، فإذا بلغته تقترب كثيرا من لغتهم، وإذا بخياله يصب في فضاء خيالاتهم عندما يقول: ما للدموع تسيل سيل الوادي، أسرى بركب العامرية حادي. نعم استقلوا ضاعنين وخلفوا نارا لها في القلب قد حزنادي. ما كان أطيب للوداع عناقنا لو لم يكن منا عناق بعادي. لي بالعتيق سقى العتيق غمامة قلب أسير ما له من فادي. سلبته مني يوم رامة مقلة مكحولة أجفانها بسوادي. يا سائق الوجناء غير مقصر يطوي المفاوز من ربا ووهادي. ما لي إليك سوى التحية حاجة تلقى سعاد بها ودار سعادي. عرج برامة إن رامة منتهى أملي وغاية بغيتي ومرادي. لله صب بالعراق متيم ظام إلى ماء المحصب صادي. يشتاق من بغداد بان طويلع، هيهات أين البان من بغداد. كل المنازل والبلاد عزيزة عندي ولا كمواطني وبلادي. ومرنح الأعطاف تحسده القنا عند اهتزاز قوامه الميادي. صنم أباح لي الضلالة وجهه، ومن العجائب أن يضل الهادي. لولاه ما عرف السهاد ولم أبت والشوق حشو حشاشتي ووسادي. يا أيها الرشأ الذي بلحاظه دعب يصول به على الآساد. وطبيب أسقامي إذا ما أصبحت تبكي علي من الضنا عوادي. الله في كبدي التي أحرقتها عبثا بجمرة خدك الوقادي. مالي وللأيام ويح صروفها أبدا تلاحظني بعين عنادي. لا مسعد يرجى ولا متوجع تشكى إليه حرارة الأكباد. ونصل إلى شاعر لم ينل من الشهرة حظا كبيرا، لكن ما يروونه من شعره وما له من مقطوعات في كتب التراث العربي ينطق بشعرية أصيلة وبلغة تنتمي إلى عالم الرقة والجمال. يقول البابي: لعل نفور الجزع يأنس بالورد فتشكر عيني ما شكى سفحه خدي. وإني وجود المستحيل وإنما تقرب آمالي إلى البعد بالبعد. مرام لقى عني وعز مناله فلا بعده يدنو ولا قربه يبدي. هو الحب لا يرجى أمان مخوفه، فلو لم يرعني بالنوى راع بالصد. وحياك أيام الصبا سيد الحياة، فبالعين شغل منذ بينك بالسهد. زمان أنفنا السكر إلا من اللمى، وعفنا قطاف الورد إلا من الخد. فيا زمن اللذات هل أنت عائد بما مر في تلك المعاهد والعهد؟ ويا جيرة شطت بهم غربة النوى بعيش الهوى، لا تخفروا ذمة الود. وما حال قلبي في رباهم فإنه أقام بها بعدي وطال بها عهدي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فارس.